قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ألا إنه بكل شيء